هل لله عز وجل، هل لله عز وجل عينين ثنتين أم عين واحدة أم عين؟ فقالوا إن أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب اختلفوا، فمنهم من قال تبقى على الظاهر عين واحدة قول الله عز وجل والتي تصنع على عيني، ومنهم من قال عينين ثنتين، استدل بحديث الأعور إن ربكم ليس بأعور الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيش جواب على هذا؟ طبعا الثاني هو الصواب، اللي هو أن الله عز وجل عينين ثنتين. نعم.